بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفى، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على نبذة مختصرة عن بعض جوانب حياة المصنف رحمه الله تعالى، ومعنى أصول السنة وأهم الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى وابتغاء ثوابه العظيم. المصنف هو الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي المكي. لم يذكر المؤرخون الذين اطلعت على ترجماتهم للإمام الحميدي سنة مولده، وقد تلقى العلم رحمه الله تعالى على كثير من علماء عصره، ومن أشهرهم القاضي فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والإمام الشافعي، وقد تلقى العلم عنه كثير من العلماء من أشهرهم الإمام البخاري والإمام أبو زرعة الرازي والإمام أبو حاتم الرازي. وقد كان الحميدي سلفي العقيدة، قال الإمام الحاكم صاحب المستدرك: الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد ابن حنبل لأهل العراق. وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحميدي عندنا إمام. وقال الإمام إسحاق ابن راهوي: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وقال الإمام البخاري: الحميدي إمام في الحديث. من أشهر مصنفات الإمام الحميدي المسند، وفي آخره هذه الرسالة أصول السنة. وقد توفي الإمام الحميدي رحمه الله تعالى بمكة سنة 1920. أما معنى أصول السنة، معنى أصول في اللغة جمع أصل، وهو أساس الشيء. والسنة في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة، والمقصود بها هنا العقيدة. فقد كان السلف يطلقون لفظ السنة على الاعتقادات، وقد اشتمل هذا الكتاب أصول السنة على عدة موضوعات عقدية، منها الإيمان بالقدر وتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج في إثبات الصفات، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وحكم مرتكبي الكبيرة من أهل القبلة. سؤال الدرس: ما معنى أصول السنة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.